الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين ثم أما بعد أوصيكم نفسي بتقوى الله حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد أحييكم بأعظم تحية بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم هذا تأويل رؤياك ما زلنا مع رسالات متعددة إلى العاصي الرسالة السابقة التي أرسلتها إلى العاصي عنوانها قادم نادم تائب وقلت له لابد أن تموت على الإسلام كما أمرك الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والموت على الإسلام يحتاج منا إلى جهد وجهاد ومجاهدة واستقامة وأن نسير في طريق الرحمن سبحانه وتعالى وأن نعشق الرحمن وأن نحب الرحمن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله عشان كده لابد أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى عشان كده الإنسان بيموت على طاعة إذن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قلت لك لو تبت وندمت على اللي عملته اللي فات ده كله قلت ربنا جاي لك بكل قوة نادم عند عزيمة وإرادة بأنني لن أعود إلى المعصية مرة ثانية عندئذ يقبلك الله سبحانه وتعالى يا ترى مني رجع لربنا سبحانه وتعالى يا ترى مني رجع ونفسه يموت على الإسلام اوعى تتصور طول ما أنت على المعصية يبقى أنت هتموت على الإسلام الرسالة اللي بعدها قلت خلي بالك اوعى تصر على المعصية فالإصرار على المعصية يستوجب سوء الخاتمة وكما وضحت كما قال عبد العزيز بن رواد وهو من ثقات السلف رضي الله عنه وأرضاه إياك والمعصية فبالمعصية حل سخط الله النهاردة هتكلم مع العاصي كلام في المشاكل الداخلية شوية واحد يحكي لي يقول لي أنا مش طايق زوجتي في البيت مخنوق من زوجتي في البيت أنا كاره أخش البيت والزوجة تقول نفس الكلام مش طايق البيت بعض الناس يقول لك عفاريت وشياطين كذا ما بيفكروش أبدا أن من أهم أسباب تدمير البيت من الداخل المعصية إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تذل النعم يا سلام إذا كنت في نعمة نعمة راحة البال يا أخوانا نعمة السكينة وطمأنينة وراحة البال هذه النعمة محروم منها العاصي يلاقي مشاكل دايما مع زوجته في البيت من أهم علامات المعصية مشاكل البيت لما الزوجة تضرب الزوج أو تهين الزوج أو تطرد الزوج من البيت أو تقلب عليه الدنيا أو تعمل مشاكل ضخمة جدا أو خناقات متتالية اعرف دي سبب ذنبك دي من أهم الأسباب كما قال رجل من السلف الصالح أنا أعلم معصيتي مع ربي بسوء خلق زوجتي ودبتي يبقى لما أرجع البيت ولاقي مشاكل ضخمة في البيت يبقى فكر كده شوف أنت عملت إيه فمن أهم علامات المعصية تدمير البيت من الداخل ومن أهم الاستقرارات ومن أهم أنواع الاستقرار الأمن في البيت إنك تحس إنك في أمن وأمان في بيتك في استقرار أسري في راحة في البيت تحب البيت تحب الزوجة تحب الأولاد ما فيش مشاكل واحد يقول لك هو في بيت خالي من المشاكل؟ في فرق بين مشاكل المعصية والمشاكل العادية. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تذيل النعم. يبقى من هنا إذا أردتم استقرار البيت فعليكم أولا بالتخلي عن المعصية. يبقى أنا هبدأ أبعد عن بيتي المعصية. يعني إيه؟ يعني وأنا في العمل ما أخدش رشوة، وأنا في العمل ما بصش لزميلتي اللي جالسة جنبي، ما بصهاش. أنا عندي زوجتي حلالي، أبص دي ليه؟ دي نظرة محرمة باخد عليها، دي من الكبائر وليست من الصغائر، خلي بالك. ولذلك لما طلب الله سبحانه وتعالى غض البصر طلب من المؤمنين، لأن المؤمن ما بيبصش. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، المنافق يترك العنان لبصره ليرى من تأتي يمنة أو يسرى. من أجل ذلك أقولها بصراحة، النظرة المحرمة بيجيب خراب البيت. طب أمال البليل مس إيدي يا عم الشيخ سالم لا تحل له، واحدة متجوزة وأنا مسكت إيديها، أو هي متجوزة ومسكت إيد واحد لا يحل له. شفت الإجرام بقى. عشان كده وبعد كده أقول لك لا إحنا مش عارفين المشاكل جاية منين، حد عمل لنا سحر. لا، ده المعصية. أول ما تفكري فكري في المعصية، ما تروحوش للسحر، ما تروحوش للدجل، ما تروحوش ما تروحوش ما تروحوش. أول حاجة فكر فيها المعصية. عشان كده يا أخوانا لما خلت البيوت على عهد رسول الله من المعصية كان في استقرار أسري، كان في استقرار أسري، ما كانش فيه مشاكل. القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، ما كانش فيه مشاكل. لكن وانت نازل الأيام دي أعلى نسبة مشاكل موجودة في العالم عند المسلمين، صوروها أنتم، بسبب المعاصي والذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الناس مفكرة رزق ده فلوس بس، ده أعظم رزق، رزق استقرار الأسري. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاث، منها الزوجة الصالحة. وإيه تاني يا رسول الله؟ قال والبيت الصالح. البيت الصالح، أيوة البيت الصالح. البيت الصالح اللي ما فيهوش مشاكل. يبقى المشاكل بتيجي منين؟ بتيجي من المعصية. عرفت الشقاق اللي بينك وبين زوجك سببه إيه؟ عرفت الشقاق اللي بينك وبين زوجتك مش طايقاك بسبب إيه؟ الحق تخلص من ذنوبك، والحق استقيم مع ربك. طب إيه الحل يا شيخ سالم؟ اندم على اللي فات، ابدأ صفحة جديدة من الرحمن، ربنا يرزقك راحة البال في بيتك. أنا أهم حاجة عندي راحة البال في البيت. نبدأ ناخد اتصالاتنا النهاردة، وهناخد الاس ام اس إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. حلمت أني أمص سدي حلمت أني أمص ثدي والدي وكان اللبن طعمه مر جدا. الرؤية دي رؤية صادقة، والرؤية دي رؤية تحذيرية ليك قبل موتك. خلي بالك، مش معنى كلامي ان انا بقولك هتموت، معاذ الله، محدش يعرف مين هيموت امتى على فكرة. لان الناس بتبقى قاعدة قدام البرنامج كده بتسترقط اي كلمة، اي كلمة يقولها الشيخ يمسكوه عليه، اي هفوة اي هفوة، كأن الشيخ ده نادي مفيش هفوة بتنزل منه، سبحان الله. فانا معلش ان انا بكرر الكلام تاني، انا ما قلتش انك انت هتموت، انا ماليش دعوة بالتخبطات ديت، لكن الرؤية دي تحذيرية ليك بتقولك الحق نفسك قبل ما تموت. يعني مش معنى كلام انك هتموت، معاذ الله، لان محق لنا ولا مين ولا عالم ولا رسول ولا نبي كمان يعرف انك هتموت امتى. حتى الملائكة ما تعرفش على فكرة، ما يعرفش الموت انت الا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. امال انت بتقول الكلام ده يا شيخ سالم؟ بقول الكلام ده بقول لك الحق نفسك، توب. ليه وانا عملت يا شيخ سالم؟ انك كلت مال حرام للاسف الشديد. الرؤية ديت رؤية اكل مال يتامى، خلي بالك خلي بالك. واضح والله اعلى واعلم ان والدك كتب لك حاجة وسب اخواتك، او كتب لك كل حاجة للأسف الشديد وحرم اخواتك سواء كان بنات او صبيان، الله اعلى واعلم. عشان كده انت الوحيد اللي كنت بتمص من الثدي، ثدي والدك كنت بتاخد منه اللبن ده فلوس على فكرة، يبقى انت كده خدت حاجة مش بتاعتك، عشان كده انت قايل انك انت قايم مفزوع من النوم، قايم مفزوع عشان كده، لان دي الرؤية رؤية تحذيرية، الحق رجع الحاجات، العمر ما عادش فيه كتير. انا ذات نفسي يا اخوانا ما عنديش علم هل هوصل بيتي حينما اخرج من هذا الاستوديو، والله لا اعلم. احنا نفس ممكن يطلع ما يرجعش، يبقى فلان مات خلاص، وممكن يخش ما يطلعش نفس والله. فعشان كده اللي واكل مال حرام يلحق يرجعه. الرؤية رؤية تحذيرية، رؤية تحذيرية، اتق الله اتق الله. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. رأيت أني أفتل خيطا وألويه على نفسه ثم جلست على خشبة. بص أخي الحبيب، الرؤية عبارة عن واحد مع خيط عمال يلفه، عمال ينوي على على على خشبة، وعمال يلف على خشبة يعني. بص أخي الحبيب، ممكن تلاحظوا المرة اللي فاتت إن جالنا رؤية يوم الثلاثاء الماضي، كانت الرؤية تتحدث عن الفتلة في السنان. النهاردة الخيط ذات نفسه بلفه على خشبة، لفه على خشبة وهو جالس عليها. معنى ذلك يا شيخ سالم، شفت؟ خلي بالك الرؤية بتختلف من فرد لفرد. أصلا الناس يقول لك الخيط في المنام معناه كذا، لا لا لا، مش الرؤية مش رموز، حسب سياق الرؤية كلها. الرؤية دي معناها والله أعلى وأعلم بإذن الله سبحانه وتعالى، أنت تبحث على سفر، وهذه الرؤية تدل على السفر، هذه الرؤية تدل على السفر، سفر فيه غنيمة، يعني هتسافر وهتربح، يعني ده سفر شغل، يعني ممكن تكون انت بتدور على عمل في السعودية او الكويت او الامارات او دول الخليج او او او او، وان شاء الله ربنا يوفقك. فدي رؤية اسمها رؤية توفيقية، رؤية سداد، رؤية توفيق، رؤية ان شاء الله سفر بغنيمة باذن الله. ربنا بيريح بالك، بيطمئنك ربك سبحانه وتعالى. احيانا الانسان يصاب باليأس وبالضيق، يقول يا رب اين المخرج، اين المخرج، احاول الليل مع النهار فاين المخرج، هذا هو المخرج. فعلم الرؤيا علم اما تحذير واما بشرى، فهذه رؤية فيها البشرى لك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقك السفر والغنيمة في السفر، انه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع اخي الحبيب، رؤية ثالثة، رأيت عسكري شرطي يطرق الباب وفتحت وكان مكفهر الوجه. اسمعي، هذه رؤية فتاة، رؤية امرأة. هذه الرؤية، الرؤية تدل على أن هناك مشاجرات تكون بينك وبين الزوج، يبقى ده مشاكل داخلية، هناك مشاكل داخلية بينك وبين الزوج، تصل أحيانا إلى الصراخ، وتصل أحيانا إلى الضرب والمشاجرات بصوت مرتفع، يسمعكم الناس في الشوارع وفي الطرقات. فالمطلوب الرؤية دي رؤية تحذيرية، ما تخربيش بيتك بإيديك، حاولي ما تكونيش محامية مع زوجك بمعنى صح، مش تسألي أسئلة كتيرة وتفتشي في خبايا كتير وتفتشي حواليك وتقعدي مع جيرانك وتتكلمي، لأن الرؤية صعبة جدا على فكرة. استري بيتك، اتق الله في بيتك، اتق الله في بيتك. يا اخوانا بعض النساء للأسف، بعض النساء لا يقمن بالواجب الأسري المنوط بهم، وهذا الواجب عبارة عن كتم الأسرار. لا يجوز لزوجة أن يخبرها الزوج بكلمة ويسر إليها بكلمة ثم تذهب إلى جارتها وتتحدث معها عما قال الزوج، سواء كان ذلك في الفراش أم في الكلام. لا زوجتك، لا لا لا لا والدتك ولا والدك ولا أخوك ولا أختك ولا جارتك إلى غير ذلك. أمال افرض حصل علي غبن ظلم، أعمل إيه؟ أشتكي لمين؟ أشتكي لربك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طب أنا لما اشتكي ربنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ربنا هينصرك ربنا والحالة ربنا يدولك سبحانه وتعالى. من أجل ذلكم أقولها بكل صراحة، يجب على كل زوجة أن تكون أمينة على أسرار زوجها، تتقي الله فيه، ما تحاوليش تعملي مشاكل في البيت، هدي بيتك نوبك سواء في نفسك وفي أولادك وفي زوجك، هدي بيتك بالراحة شوية، بالراحة على زوجك. معنى ذلك أنك أنت الظلمة، عشان كده العسكري يتضرب على الباب، يعني أنت اللي ظلمة، أنت المهاجة الدنيا، أنت اللي قلبة الدنيا، فاتقي الله في زوجك، اتقي الله في زوجك. فدي رؤية تحذيرية، يعني أنت لو ما اتقيتيش الله في زوجك وبطلت اللي أنت بتعمليه دهوت من كشف الأسرار وعمالة تقولي كلام كتير جدا، معنى ذلك هيبقى في حاجة تانية كبيرة جدا أنا ما أقدرش أقول على الهوى. بارك الله فيك. أخ فاضل بيقول إن هو الرؤية طويلة جدا، هختصرها للإخوة والأخوات. بيقول إن هو شاف إن هو بيعطس عطسة شديدة جدا. الرؤية دي رؤية تحذيرية أيضا. العطس الشديد في المنام معناه خلي بالك عدو متربص بيك حالف يمين الله ما هيسيبك. فلما تعطس العطسة الشديدة معناها هيتمكن منك إذا لم تتق الله سبحانه وتعالى فيه. إذا لم تتق الله في نفسك يبقى فتش عملت إيه خطأ أبدأ أصححه. خلي بالك متربص بيك، ومعنى هذه الرؤية لو ما اتقتش الله أنت يبقى هيتمكن منك، هيخسرك كل شيء. فدي رؤية تحذيرية، والله أعلى وأعلم. أختي فاضلة تقول رأيت أني آكل صب الرؤية. الأخت بتقول إن هي كانت عند المقابر وبعدين فلقت صبارة على باب القبر، بتاكل أخذت صبارة فوقعت في القبر. المهم بتقول إن هي في النهاية خلاص كلت الصبارة. بصي يا أختي الفاضلة، الرؤية بتاعتك ديت واضح إن زوجك مات وساب لك أولاد، والله أعلى وأعلم يعني. فالحمل عليك ثقيل جدا، عشان كده أنت اقتربت من الناس، اقتربت منها هنا واقتربت منها هنا، فتراكم عليك الدين. تراكم الدين دي رؤية تراكم دين على فكرة. وما دام أكلت الصبار وقعت في الحفرة ديت، معنى ذلك إنك أنت ربنا بيقول لك رسالة. هذه الرسالة مضمونها أن الله معك وأن الله ساترك وأن الله سبحانه وتعالى هيخليك تتغلبي على أمورك كلها. يعني يا شيخ سالم كلمني بالبلد شوية، معنى الرؤية إنك أنت هتسددي ديونك. دي الرؤية دي معناها كده سداد الدين وفرج بعد شدة. سداد دين وفرج. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، عشان كده سقطت في القبر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا سلام على علم الرؤى وتأويل الرؤى، ده علم سبحان الله، علم متعة. شوف الرؤية بتقول لك إيه. كما قلت لحضراتكم أحيانا الإنسان بتضيق في وجهه، خصوصا بعد موت الزوج، بعد موت الزوج تضيق الدنيا في وجه الزوجة. إن ترك الزوج مالا طمع فيها الطامعون، وإن لم يترك، إن كان فيها لمس الجمال طمع فيها الطامعون، وإلا تركت. يبقى عشان الجمال، عشان الفلوس، أو عشان منصب. لو ما فيش التلاتة يبقى محدش بيعرف أم اليتامى إلا من رحم ربي. أقولها إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. عشان كده الرسول أغرانا وأعطانا جائزة كبرى، فقال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، رواه البخاري. أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، بالسبابة والوسطى، كهاتين في الجنة. اللهم أدخلنا مع اليتامى في الجنة، اللهم أدخلنا مع حبيبك المصطفى محمد في الجنة. كان أيام زمان، الله يرحمها، الله يرحم هذه الأيام، الناس دلوقتي تفكيرهم مادة، معاك قرش تساوي قرش، في منصب تحترم، تترك المنصب محدش يعرفك، نظرة كلها نظرة مادية، معاك تساوي، ما معاكش ما تساويش. لكن الإسلام نظرته غير ذلك. أعظم الحب، أعظم الحب، الحب في الله. اثنان، تأخى في الله وتحب في الله، اجتمع على طاعته وعلى محبته، هيبقوا تحت عرش الرحمن يوم. إنما المؤمنون إخوة. أعظم حب الحب في الله، ما فيهوش أنانية، ما فيهوش مقصد من مقاصد الدنيا الزائلة، أنا بحبه ليه؟ لله. عشان كده يا إخواننا محتاجين إن احنا نرعى اليتيم في زماننا. بعض اليتامى بيتسول، وبعض اليتامى بيسرق وبينهد عشان مش لاقيين لقمة عيش في البيت، وناس كتيرة معاها فلوس وربنا يحاسبهم حساب شديد. والله يا إخواننا فلوس متراكمة في البنوك، والله ألوف مؤلفة في البنوك، وفي بطون خاوية مش لاقية تاكل لقمة حاف. والله هل رأيتم إخوانكم في النيجر؟ هل رأيتم إخوانكم في أفريقيا يتنصرون ويتركون الإسلام لأنهم لا يجدون قوت يومهم؟ هل رأيتم إخوانكم في فلسطين والحصار المرير على هؤلاء الأطهار والأخيار من أهلي في فلسطين؟ حصار من جميع الجهات، وبطون تصرخ وتجأر إلى الله سبحانه وتعالى من ظلم الظالمين. هل رأيتم وسمعتم صوت إخوانكم في العراق وهم يصرخون لا يجدون قوت يومهم؟ ولكن منعهم حياءهم فقط لا غير، والله حياءهم منعهم أنهم يتسولوا على الشاشات، لكن يعيشون في معيشة ضنك. الاقتصاد العراقي دمر تماما، ما فيش حاجة اسمها اقتصاد عراقي. طيب يا اخواننا ما كناش احنا هنشيل لحمنا، مين هيشيل لحمنا؟ ما كناش احنا هنشيل اخواننا، مين هيشيل؟ اين قوله تعالى منا الان محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، اين الرحمة بيننا فيما بيننا؟ وبعد ذلك نقول يا رب انصرنا، لابد ان ننصر، يعني ان ننصر بعضنا بعضا، أن ينصر بعضنا بعضا. ولكن أن يترك المرء كهكذا بمفرده لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عشان كده يا أخواننا محتاجين نرعى الناس بالفلوس. الفلوس زيلة ما لها قيمة، ولكن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هتعمل حاجة لأخرتك مع يتيم أو مسكين أو فقير أو محاصر أو إلى غير ذلك، يبقى ده أعظم عمل تلقى به الله. يوم القيامة يسألك ربك وقفوهم إنهم مسؤولون، حينما يسألك عن أخيك في العراق أو أختك في أو أختك في العراق أو أخوك في الصومال أو ها هنا أو ها هنا، هتقول لي ربنا إيه؟ هتقول له إيه بالله عليك؟ هتقول له إيه؟ هتقول له يا رب بس أنا مش عارف كذا. يا إخوانا النصرة لها معاني كثيرة، لكن ما نبقاش عم ننزل ولاية حاطين إيدينا على خدنا كده وفي أنانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدوركم لما أقول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحنن قلوب المسلمين على قلوب اليتامى والفقراء والمساكين. اغنوا الناس عن السؤال، اغنوا الناس عن السؤال، اغنوا الناس عن الحاجة، فالله سيسألك عن اليتيم وعن الفقير وعن المسكين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام، أو إطعام، يعني هتعدي من عقبة القبر، اللي هيعديك من عقبة القبر عقبة يوم القيامة إطعام المسكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي، ولم نكن ما كناش نطعم المسكين. يبقى سبب دخول الناس النار يوم القيامة إهمالهم للفقراء والمساكين واليتامى. حرام عليكم تخسروا آخرتكم بدنيا ذائلة. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث إخواني في العراق. اللهم إنهم فقراء فأطعمهم، اللهم إنهم فقراء، اللهم إنهم فقراء فاغنهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم ظمأ فاسقهم. اللهم فك الحصار عن إخواني في فلسطين، اللهم فك الحصار عن إخواني في فلسطين، اللهم حرر أرض الصومال وأفغانستان، اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين، واحفظ لنا الحرمين الشريفين بكرمك أكرم الأكرمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم أصلح ما بين الأزواج، اللهم أصلح ما بين الأزواج من شقاق وخلاف. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أن ترزق كل أخت مبتلى بعدم الزواج، اللهم يسل لها الزواج، اللهم سهل لها الزواج، اللهم ارزقها الزوج الصالح والبيت الصالح والمركوب الصالح. اللهم إنا نسألك أن تيسر للشباب الزواج الحلال، بعد بينهم وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، منا الدعاء وعليك الإجابة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا مفاجأة ليكم يوم السبت الساعة 9:30 بالليل في فضفضة إيمانية بإذن الله سبحانه وتعالى، مفاجأة كبيرة جدا لكل أم ربت أولادها على الإسلام، وكل شاب صالح بر بوالديه، ومعايا مفاجأة كبيرة جدا لكل موظف تعبت وشقيت، إن شاء الله ربنا يكافئك بحاجة كبيرة بإذن الله. فريق العمل كان معكم تصوير الأخ طارق عمر والأستاذ كريم محمد نجاهد الزعير تامر محمد محمد مجدي أيمن ربيع علاء صلاح وأحمد المدني، وكان معكم أحمد عويس ومحمد رأفت ومصطفى إسماعيل أحمد السعيد والأخ رامس العسوي والأستاذ الحبيب محمد الجبري والأستاذ الحبيب محمد رشاد وأخويا وحبيبي مصطفى حشاد. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة. معادنا كل يوم إن شاء الله على الشاشة الساعة 2:45، هذا تأويل رؤياك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم السبت الساعة 9:30 معاكم إن شاء الله فضفضة إيمانية، وجاب لكم فجأة كبيرة حلوة هنكمل مع بعض ما استوقفنا. آخر حاجة خدناها اللي هي الرشوة، ما جيتش معاكم السبت اللي فات لظروف خارجة عن إرادتي، إن شاء الله أكون معاكم السبت اللي جاي ومعايا ليكم فجأة كبيرة نكمل أكل الحرام، وأسأل الله أن يطعمنا حلالا وبعد بيننا وبين الحرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.